قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: البيوع ثلاثة، أو البيوع ثلاثة أشياء: أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضرة فجائز إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية، ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، فالأول كقول البائع أو القائم مقامه: بعتك وملكتك بكذا، والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: اشتريت وتملكت، ونحوهما. هذا هو النوع الأول من البيوع. خلاصة ما ذكره رحمهم الله أن النوع الأول هو بيع عين مشاهدة أي حاضرة، وعلق المحشي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فقال: أن الأفضل التعبير بمرئية، بيع عين مشاهدة أي مرئية، أحسن من التعبير بحاضرة. ما العلة؟ أنه ممكن أن تكون حاضرة وغير مرئية، فلذلك مرئية أحسن في التفسير من ناحية اللغة حتى ومن ناحية الفقه كذلك. بيع عين مشاهدة أي مرئية مبصرة، لأن يعني الشافعي عندهم كلام في بيع الأعمى، فالمشترط هو الرؤية. المشاهدة في كلام الماثل الأليق بشرحها أن تكون بمعنى مرئية لا حاضرة، لأنها قد تكون حاضرة مقابلة لغائبة، هي حاضرة لكنها غير مرئية، فحضورها مع عدم رؤيتها يساوي غيابها. فالأفضل أو الأولى أن تشرح كلمة مشاهدة بمرئية. بيع عين مشاهدة أي حاضرة مرئية فجائز، إذا جائز أيضا بمعنى الصحيح، فصحيح لأنه قد يكون صحيح مع الحرمة. المقصود بالجائز هنا ليس الجواز الذي هو استواء الطرفين، ولكن الجواز هنا معناه الصحة حتى ولو مع الحرمة، أو حتى ولو مع الكراهة، حتى مع الاستحباب. الزواج هنا بيع عين مشاهدة أي مرئية صحيح حتى وإن كان أحيانا حراما، كما ستعرف في مثلا بيع وقت النداء الثاني أو بعد النداء الثاني يوم الجمعة، هو صحيح مع الحرمة لأن الشروط متواجدة. قال: إذا وجدت هذه الشروط من كون المبيع، من للبيان، من كون المبيع طاهرا، وهو المحشي رحمه الله أجمل هذا في مقدمة كتاب البيع. طاهرا يعني لا عين نجسة ولا متنجسا لا يمكن تطهيره بالماء، منتفعا به، فحتى لو كان طاهرا وغير منتفع به فلا يصح، كما لو كان حبتي بر، مقدورا على تسليمه يعني من جهة المشتري تسلمه يعني للعاقد عليه ولاية إما بملك أو بوكالة أو بوصاية أو إلى آخره. ثم يقول أنه لا بد من توافر الإيجاب والقبول، ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، وهذا معناه لو مشينا على ظاهره فلا يصح بيع المعطى الذي هو صحيح عند الجمهور ولا يصح على ظاهر المذهب وإن صححه بعض الشافعية. قال: ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، يعني لفظ من كلا المتبايعين، من كلا المتعاقدين. فالأول هو الإيجاب اللي هو الصادر من البائع، كقول البائع أو القائم مقامه، كما لو قام مقام البائع وصي على طفل صغير أو حاكم عن شخص لا يريد البيع وهو مدين، توجب عليه أن يبيع ماله في دينه فرفض، فيقوم الحاكم مكانه أو الوكيل كقول البائع أو القائم مقامه: بعتك وملكتك بكذا. والثاني اللي هو القبول كقول المشتري أو القائم مقامه أيضا الوكيل أو الوصي: اشتريت وتملكت ونحوهما. ومن دقة الشارح عليه الرحمة وعلى الجميع من هؤلاء العلماء الأبرار قال: كقول البائع بعتك ملكتك. عندما جاء المشتري قال كقوله اشتريت وتملكت، فلا يشترط أن يقول تملكت منك مثلا أو اشتريت منك، لأنه رد على بيع معين. ملكتك هنا اشترط الكاف، فلا يصح مثلا أن يقول بعت وخلاص، لا بعتك أو بعتكما أو بعتكم أو بعتكن أو بعتك أو إلى آخره. فيشترط كاف الخطاب هذه التي تعين المباع إليه، بخلاف بعت لمن في إبهام لا يصح معه العقد. لكن إذا حصل هذا الإيجاب الواضح الظاهر بعتك أو بعتك، فيصح أن يكون القبول بغير هذه الكاف. قبلت، لا يشترط أن يقول قبلت منك، طبعا يجوز قبلت منك أو منكما أو منكم أو منك أو إلى آخره، لكن لا يشترط ما دام قد تم الإيجاب بهذه الصيغة. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله البيوع إنما أظهر مع أن المقام للإضمار لتقدم المرجع، لأنه لو أضمر لتوهم عود الضمير للمعاملات فإنها أقرب مذكور. فمعنى الآن تعليلان: قال إنما أظهر مع أن المقام للإضمار لي، بأول تعليل لتقدم المرجع، لأنه التعليل الثاني. التعليل الأول تعليل لكون المقام مقام إضمار، التعليل الأول هو لتقدم المرجع، هذا التعليل، هذه اللام تعليلية لكون المقام مقام إضمار. فبيقول رغم أن المقام مقام إضمار إلا أنه أظهر ولم يضمر، لم يضمر يعني لم يستخدم الضمير، يعني لم يقل وهي ثلاث، لأنه لو أخذت كلام المتن وحده، اقرأ كلام المتن الذي بين الأقواس: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، البيوع ثلاثة أشياء. حقه أن يقول إيه يا شيخ عبد الهادي؟ وهي كتاب البيوع وغيرها من المعاملات وهي. لماذا عاد البيوع مرة أخرى؟ المرجع موجود أهو، يستخدم الضمير ومرجعه اللي هو كلمة البيوع موجودة. واضح يا شباب؟ كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باد النظر أنه يستخدم الإضمار، ولا يكون الإظهار في مقام الإضمار إلا لنكتة بلاغية. فهنا لم يضمر كما هو يعني متوقع، لم يستخدم الإضمار. لماذا كان حقه أن يستخدم الإضمار؟ قال التعليله لتقدم المرجع، المرجع يعني اللفظ الذي يعود عليه الضمير، الاسم الذي يعود عليه الضمير. الضمير سمي ضميرا لأنه يضمر اسما ظاهرا، يضمر داخله، يضمر يعني في داخله، سمي ضميرا لأنه يضمر يخفي اسما ظاهرا في طياته. فهي تضمر البيوع، لم يستخدم هذا رغم تقدم المرجع وهو كلمة البيوع. لماذا بقى؟ لماذا لجأ إلى الإظهار في مقام الإضمار فيما كان حقه أن يضمر فيه؟ قال لأنه لو أضمر، التعليل الثاني تعليل لعدم الإضمار والعدول عنه إلى الإظهار، قال لأنه لو أضمر يعني لو استخدم الضمير لا توهم عود الضمير للمعاملات على غير المطلوب. كيف لماذا يعود الضمير للمعاملات ولا يعود للبيوع؟ قال أنها أقرب فإنها أقرب مذكور صح. لو قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات وهي ثلاثة أنواع ربما يتوهم متوهم أن هي ضمير يعود على المعاملات لا على البيوع فأظهر حتى لا يحدث لبسا على القارئ أو الثاني. مفهوم إلى هنا؟ أحتاج إلى إعادة؟ طيب ثلاثة أشياء أي أنواع، ثلاثة أشياء أي أنواع، وذلك باعتبار المبيع. لو نظرنا يعني من جهة المبيع، لو نظرنا المبيع ضع نصفين فإنه تارة يكون عين مشاهدة اللي هو المبيع، فإنه أي المبيع تارة يكون عين مشاهدة وتارة يكون عينا موصوفة في الذمة وتارة يكون عينا غائبة. فباعتبار هذا المبيع الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث كونه عين المشاهدة يعني مرئية أو غائبة أو موصوفة في الذمة، فالبيع على هذا من هذه الوجهة من هذه الناحية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وإن كان الحكم في النوعين الأولين واحدا، النوعان الأولان اللي هو العين المشاهدة المرئية والعين الموصوف بالذمة حكم واحد أنها جائز، فإن كل منهما أي من هذين البيعين جائز كما ذكره المصنف. فاندفع اعتراض المحشي عليه بأنه هذا نص كلام المحشي البرماوي بأنه لا يخفى أنها من حيث الجواز وعدمه اثنان، يعني المحشي البرماوي يقول هي ثلاثة ليه؟ نحن لو نظرنا من جهة سيكون اثنين، سيكون اثنين، ولو نظرنا من جهة أخرى سيكون أكثر من ثلاثة، فمستغرب المحشي يقول ثلاثة ده كلام غريب. نص كلام المحشي البرماوي رحمه الله: لا يخفى أنها من حيث الجواز وعدمه اثنان، جائز وغير جائز يبقى اثنان فقط، ومن حيث أنواعها أنواع البيوع أكثر أكثر من ثلاثة يعني، ومن حيث اعتراء الأحكام ترو، اعتراء الأحكام يعني يطرأ عليها ويأتي عليها أنواع من الأحكام واجب مندوب مكروه مستحب كذلك يعني أكثر يعني من اثنين، ومن حيث اعتراء الأحكام أكثر كذلك، ومن حيث اعتراء الأحكام كذلك يعني أكثر كما قالوا من حيث أنواعها أكثر يعني أكثر من اثنين، فمن حيث اعتراء الأحكام كذلك يعني أكثر من اثنين. كيف يعني أكثر من اثنين؟ إزاي يا برماوي؟ قال: فإنه يعتريها يعني يطرأ عليها ويتعاور عليها ويتبادل عليها الإباحة والوجوب والندب والحرمة والكراهة كما سيأتي. إلى هنا ينتهي كلام البرماوي، والحمد لله أن المكتبة هنا بفضل الله فيها أيضا البرماوي، ففعلا انتهى الكلام، لأن الشيخ ما قالش أين انتهى الكلام، لكن فعلا هنا كلام الشيخ البرماوي أهو: ثلاثة أشياء لا يخفى أنها من حيث الصحة وعدمها اثنان، ومن حيث أنواعها أكثر من ذلك، ومن حيث اعتراء الأحكام لها كذلك كما سيأتي. فتأمل جيد أننا نرجع هنا حتى نعرف أين ينتهي كلام البرماوي، لأنه كثيرا ما يختلط كلام البرماوي بكلام الشيخ البيجور. سنسمع الأسئلة حاضر، سنسمع الأسئلة حاضر. انتهى كلام البرماوي عند قوله كما سيأتي. ما أنا قرأت لكم نص البرماوي. طيب كما سيأتي انتهى النقل من كلام البرماوي، لكن البرماوي ذات كلمة فتأمل يعني، بس هو لم يأخذ كلمة فتأمل لأنها لا يحتاج إليها، يعني معنى ذلك أن قال بعضهم ده من كلام البيجوري خلاص. قال بعضهم وترك رابعا، الشيخ المصنف ذكر أن البيع ثلاثة أنواع فقال بعض المعلقين والمقررين انه ترك رابعا. ما هو الرابع؟ قال وترك رابعا وهو بيع المنفعة، ولكن ينبغي حمله على المنفعة المؤبدة كحق الممر ونحوه الذي عرفته سابقا، فإن ذلك قسم من المبيع، أو عفوا فإن ذلك قسم من البيع كما علم من التعريف السابق. فقول الشيخ الخطيب، أول ما تسمع قول الشيخ الخطيب يبقى معناه في الإقناع على شرح متن أبي شجاع، أيضا تفتح كتاب الإقناع وترى النقلة وتعرف أين أبدأ وأين ينتهي. فقول الشيخ الخطيب نقطتان فوق بعض، وهو الإجارة فيه نظر. كما علم مما مر. لأن الإجارة ليست مؤبدة. إذا فقول الشيخ الخطيب وهو الإجارة فيه نظر، لأن المتروك وهو الرابع هو بيع المنفعة المؤبدة، كلام فيها على التأبيد، والإجارة ليست مؤبدة، يبقى النظر يأتي ليه في كلام الشيخ الخطيب؟ لأن الإجارة ليست مؤبدة والكلام على بيع المنفعة المؤبدة. لو نظرنا إلى بيع المنفعة المؤبدة فهو قسم رابع كان حريا بالمصنف أن يأتي به، فلماذا تركه؟ قال ولعل المصنف ترك ذلك لندوره، لأنه قريب. فعلا بيع بين الناس، بيع البناء، بيع حق البناء على السطح وحق المرور، كل هذا الذي عرفته أمس هو من الأشياء النادرة جدا في تعاملات الناس، فلم يذكره لندوره. تسمع الأسئلة. نعم. عين غائبة يعني عين موجودة، ليست غائبة عن الوجود، هي موجودة في الوجود لكنها غائبة. سيارة حضرتك في الجراج يعني في البيت هناك، أو في الجراج أو في أي مكان، هي موجودة يعني مخلوقة الآن، لكن موصوف بالذمة يعني ليست موجودة على وجه الأرض إن شاء الله. لو السلام يعني لو بس على حضرتك فلوس علشان تجيب لي الصيف القادم ان شاء الله غلت كذا ولا فاكهة كذا، وتاخد مني الفلوس عشان تزرع وتنتج لي وتسلمني في اليوم الفلاني كيلا فلانيا او وزنا فلانيا من المانجا او من غيره. في اسئلة تانية؟ قال بيع عين مشاهدة أي للمتعاقدين عند العقد. ده الفرق بين بيع العين المشاهدة وبين بيع العين الغائبة، كلاهما موجود في الحياة، هو مخلوق ليس معدوما، ولكن المشاهدة مرئية الآن والثانية غائبة يعني موجودة ولكنها ليست مرئية للمتعاقدين أو لأحدهما، فهذا ممنوع. بيع عين مشاهدة هذا جائز عفوا. بيع عين مشاهدة أي للمتعاقدين اللي هو الأول جائز والثاني ممنوع. عند العقد أي للمتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كان بشرط بعد قيد، أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما سأذكره الشارح. الشارح لو أردت أن تعرف أين سأذكره عندما تكلم على، لو أكملنا كلام المصنف والشارح، وبيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم فجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها، والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة، وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز، ولكن هذا هو الكلام. ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. نعود مرة أخرى لكلام المحشي. بيع عين مشاهدة أي للمتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما سيذكره الشارح. يبقى هو المطلوب أن يكون المتعاقدين على علم بهذه السلعة أو هذا المعقود عليه، بأن يكون حاضرا مرئيا أمامهما أو على الأقل غائبا ولكنه رؤية قبل العقد، وهو من النوع الذي لا يتغير من الرؤية من وقت الرؤية إلى وقت العقد. شأنه كده، شأنه لا يتغير، لا يطرأ عليه فساد ولا عفن ولا ولا ولا إلى آخره. فهذه السلعة، هذا القلم رأيته منذ 5 دقائق وتركناه على باب الرواق وجئت لصاحبه لأعقد عليه، القلم في 5 دقائق لا يتغير، فكأنه مرئي أمامنا الآن، فالمطلوب هو عدم حديث. راعي دائما لو سمحت هذا ستستصحبه في كل كتاب البيوع أشياء، منها أن الممنوع من البيوع المنهي عنه المحرم هو ما يسبب غررا أو خلافا. دائما استصحب هذا، أن ما سيمنعه الشارع، ما سينهى عنه، ما سيرفضه هو ما يسبب غررا، خلافا، نزاعا بين المتعاقدين. استصحب أيضا شيئا آخر مهما جدا، وهو أن البيع يتعدى باللام قليلا وبمن كثيرا. استصحب أيها الطالب الفقه في باب البيوع خاصة أن باع يتعدى باللام قليلا ويتعدى بمن كثيرا على خلاف المصريين، أو حتى يمكن معظم ما يتكلمون بالعربية. نستعمل نقول بعت له، هذا صحيح له عربية ولكنه قليل في لسان العرب الأوائل، العرب الأقحاح، العرب الذين يتكلمون العربية على الحقيقة لسانهم بعت من مش بعت لي. فباع يتعدى باللام قليلا ويتعدى بمن كثيرا، وهذا نص عليه الشيخ خطيب في الإقناع. فترى النص الفقيه باع من كذا، يقول تظن أنه أخطأ، هو باع لي ولا باع من، أو أنه اشترى من، وفي خطأ مطبعي ولا تصحيف ولا في إيه بالضبط. لا بالعكس، ده هو ده الصحيح، بل هو الأكثر استعمالا في لسان العرب الأوائل. مثال أهو، بعت من حمزة هذا القلم، يعني بعت لحمزة اللي احنا بنستخدمه في لساننا معاشر المصريين، بعت لحمزة هذا القلم، أنا مالك القلم، بعت لحمزة هذا القلم، مش ده لساننا؟ أليس هذا لساننا؟ العرب أكثرهم يقولون بعت من حمزة هذا القلم. هذا كثير ستجده في كل كتب الفقه بهذه الطريقة، ولا ينتبه إليه إلا من هو متمرس أو أخذ على المشايخ والعلماء. ذكرنا هذا في باب استصحب أن البيع المنهي عنه يكون لحصول توقف حصول نزاع أو غرر أو غبن أو ما شابه. ذكرت هذا لأنه الآن يقول بيع عين مرئية مشاهدة حاضرة أو حتى على الأقل غائبة ولكنها في زمن لا يتغير من زمن الرؤية إلى زمن العقد. العلة إيه؟ لماذا يشترطون هذا؟ العلة ما عرفته الآن، أنه يريد الشارع سبحانه وتعالى ألا يحصل غرر، ألا يحصل نزاع، ألا يتعارك المتعاقدان بعد البيع، فيقول أنا كنت أريد السكر والآن تعطيني شيئا مخمرا ولا تعطيني شيئا فاسدا ولا كذا. طب يبقى إذا يشترط عليكم أيها المكلفون أن تتعاقدوا على أشياء مرئية، أو حتى على الأقل لو لم تكن مرئية حين العقد وساعة العقد يبقى كانت مرئية في وقت لا يتغير من حين رؤية إلى حين العقد، كل هذا حتى يرفع النزاع. بيع عين مشاهدة أي لمتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير، العين المباعة يعني محل العقد لا تتغير غالبا إلى وقت البيع غالبا، برضو لأن النادر لا حكم له، لو أنها تغيرت ندورا خلاص العبرة بالغالب لا العبرة لا تكون العبرة بالنادر، لا تتغير غالبا إلى وقت العقد كما سيذكره الشارح. طيب رأيتها قبل 5 دقائق وعقدت الآن بعد 5 دقائق وشأنها ألا تتغير غالبا، فوجدتها بعد العقد متغيرة، هل معنى ذلك أن العقد يعني يجبرني الشارع على أن أخذ هذا المتغير؟ لا، بس يقول لك العقد صحيح، العقد صحيح ولك خيار العين. فرق بقى افهم لو سمحت بين أن هل العقد صحيح ولا غير صحيح. الآن نتكلم على عقد جائز، عقد جائز إما العين حاضرة مرئية مشاهدة أو سلعة أو معقود عليه رأيته قبل قليل وتعقد عليه الآن في مدة لا يتغير فيه غالبا، فكلاهما عقد صحيح. لكن حتى الحاضر الذي رأيته قلبته ثم بعد ذلك ذهبت وأخذته في جيبك وعندما ذهبت لتكتب به لا يكتب، أو الكتاب مقطوع الصفحات أو ممسوح الورق، يعني هذا معنى كونه بايعا صحيحا أنك تأخذه على عيبه؟ لا، فرق بين الصحيح وبين أن لك خيارا يسمى خيار الرد بالعيب. خلاص. قال أين المتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما سيذكره الشارح. قال ومشاهدة كل عين على ما يليق بها، الأعيان تتفاوت، في شيء تستطيع أن تقلبه وتراه ظاهرا وليس له باطن يعني تحتاج إلى أن تعرفه، بل رؤية ظاهره تشي وتوحي بما في باطنه، في أشياء تحتاج إلى تقليب وفي أشياء لا يمكن تصور تقليبها كالكومة الكبيرة هي الصبرة، الكومة الكبيرة ديت يعني مثلا هذا الرواق مخزن، نتصور أنه مخزن للقمح، فهل إذا أراد مشتري أن يشتري هذا القمح الذي في هذا المخزن أن يدخل فيقلب هذا القمح؟ هو متصور من ناحية العقل ممكن، لكنه يعني عسير إذا أراد أن يفعل هذا في غاية العسر، ماذا يفعل؟ عليه أن يأخذ عينة، وهذه العينة تكفي عن الباقي لأنها كلها بمثابة شيء واحد. فيقول الآن ومشاهدة كل عين على ما يليق بها، ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة من قمح، كظاهر صبرة من قمح، كومة صبرة هي الكومة من قمح زي كما نرى على السيارات ولا العربات التي يبيعها الباعة، عنده قمح، عنده شعير، عنده كذا من الحبوب، فأعطني كيلو، هو يشاهد أنها جيدة، أنها مصرية، أنها باكستانية، أنها كذا أنها كذا، فأعطني كيلو أو مدا أو ما شابه. ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة من قمح ونحوه، وإلا فلا يعني وإن لم يدل ظاهره على باقيه فلا يصح لأن العين ليست مرئية. واكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين والوصف عن اشتراط علم القدر والصفة في الموصوف في الذمة، اللي هو النوع الثاني من البيوع. اكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين، النسخة القديمة كده القديمة هكذا. واكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين اللي هو النوع اللي معانا النوع الأول، والوصف وبالوصف بالباء يعني، صح؟ يعني اكتفى بالمشاهدة في النوع الأول، وبالوصف يعني اكتفى بالوصف في النوع الثاني، واكتفى بالوصف عن اشتراط علم القدر والصفة في الموصوف في الذمة اللي هو النوع الثاني. فبيقول هنا في النوع الأول الذي معنا، هل يشترط علم هذه العين علما يعني يحيط بها؟ قال لا، لا يشترط، يكفي المشاهدة. المشاهدة تكفي وتغني عن العلم المحيط. وكذلك النوع الثاني اللي هو السلم، لأن السلم شيء موصوف في الذمة معدوم والأصل فيه المنع، ولكن أبيح للحاجة. فهذا المعدوم يشترط فيه الوصف، يوصف بدقة، قمح من نوع كذا، قطن طويل التيلة، قصير التيلة، إلى آخره. اكتفي في النوع الثاني اللي هو السلم بالوصف عن اشتراط علم القدر والصفة في الموصوف في الذمة، بناء عليه، بناء على الاكتفاء بالعلم الاكتفاء بالمشاهدة في النوع الأول والاكتفاء بالصفة في النوع الثاني، بناء على هذا فلا يصح تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يصح بيع المجهول الذي لا يرى ولا يوصف في النوع الأول وفي النوع الثاني. ومنه يعني من المجهول الذي لا يصح بيعه بيع اللبن المشوب بالماء. إذا أردت أن تشتري اللبن، تشتري اللبن خالصا، لكن تشتري اللبن وعليه وهو في الحقيقة عليه ماء، إذا فيه جهالة، لأننا لا نعرف ما الذي في هذا السطل العبوء الإناء من لبن وما فيه من ماء، كم بالمئة ماء وكم بالمئة لبن، فيه جهالة، لأنه يشترط علينا المشاهدة. طب والمشاهدة كيف رأيت إناء فيه لبن مشوب بالماء؟ هل عيني تستطيع أن تميز حجم الماء من حجم اللبن؟ لا تستطيع أن تميز، ولذلك يمنع هذا. فلا يصح بيع المجهول، ومنه من المجهول الممنوع بيعه بيع اللبن المشوب بالماء، فهو باطل ولو بالدراهم. لماذا؟ قال للجهل بالمقصود منه. بالمقصود منه لأن الذي أقصده هو اللبن، أنا لا أريد شراء الماء، أنا أريد شراء اللبن، وهو مشوب يعني مخلوط، مشوب يعني مخلوط، مخلوط بالماء، فأنا أقصد اللبن، فكيف أميز بعيني؟ عيني لا تكفي في هذا. فللجهل، والجهل مانع من صحة البيع كما عرف، فلا صح بيع المجهول منه. للجهل بالمقصود منه، لكن هنا في لطيفة، قال ومنه بيع اللبن المشوب بالماء فهو باطل، قال ولو بالدراهم. لماذا قال ولو بالدراهم؟ لأنه بعد قليل في باب الربويات، لو أردت أن تتقدم قليلا في باب الربويات، قال ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، العنب بالعنب لا يجوز، الرطب بالرطب لا يجوز، دي ربويات منصوص عنها، أجناس ربوية، واللبن ربوي أيضا، أجناس ربوية منصوص عنها في الحديث. لا يجوز بيع ربويات إلا متماثلة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث الشريف، مثلا يدا بيد، مثلا بمثل. فلما حضرتك تبيع لي عنب في مقابل عنب من عندي، العنب يعني غير به ماء، العنب الطازج اللي على الشجر أو الذي نزل قريبا من الشجر فيه ماء، لا يخلو منه ماء إلا إذا تذبذب فيجف. فعنب بعنب معناه أن العنب اللي عند حضرتك عبارة عن لحم وفيه ماء، والعناب اللي معي لحم وفيه ماء، كم نسبة الماء عندك مع نسبة الماء عندي؟ لا أدري. فيحصل التفاضل أو عدم العلم بالتماثل، وعدم العلم بالتماثل كحقيقة التفاضل في باب الربويات. والشارع سبحانه وتعالى أراد أن يكون في بيع ربويات تماثلا، أراد تماثلا في بيع ربويات، لا يجوز بيع الربويات إلا مثلا بمثل. فلما بنبيع الرطب بالرطب أو العنب بالعنب أو اللبن باللبن، اللبن هيستثني الآن، سنرى النص إن شاء الله. فالربويات ممنوعة أن تباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، يبقى لازم في حالة الجفاف ما يدخل فيه الماء كالعنب، والرطب لا يجوز بيعها في حال الرطوبة في حال عدم الجفاف، ويجوز بيعها إذا حصل الجفاف في العنب بالتذبذب وفي الرطب بالتتمر يصير تمرا. خلاص، نعود إلى النص في باب الربويات. ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه، عنب بعنب رطب برطب، رطبا يعني حال وجود الماء فيه. قال إلا اللبن، نص كلام الشيخ الماتن، إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه إلى آخره، فاستثني اللبن للحاجة إليه. طيب لبن بلبن، لبن بلبن بس غير مشوب بالماء. اللبن أصله في تكوينه المعملي، يعني إذا وضعته في المعمل تحت في المختبر تحت التجربة تجد أنه يخرج من الضرع فيه ماء. حتى لبن النساء لبن الآدميات فيه ماء، تكوينه فيه ماء، مع الأجسام الصلبة فيه ماء، كذلك لبن الحيوانات عزكم الله فيه ماء في تركيبه، فعفي عن ذلك رغم أنه فيه ماء، عفي عن ذلك الحاجة إليه، الناس تحتاج إليه لإطعام أنفسهم وإطعام الأجنة وإلى أشياء كثيرة، سواء في الصورة اللبنية ولا في صورة التجبين والقصبة وما شابه، فاستثني للحاج. فيقول أما اللبن المشوب بالماء، يعني الذي أخرجته من الضرع وجعلته مخلوطا بالماء، فهذا لا يجوز، لا مثلا لا بين لا, لا في مقابل لبن آخر ولا حتى بالدراهم. لذلك كان السؤال لماذا قال ولو بالدراهم، لأنه أصلا ممنوع أن تشيبه بالماء وتبيعه لبن مشوب بلبن مشوب. الجائز على حال على وضع الاستثناء أن تبادل لبنا بلبن، تبيع لبن بلبن استثناء من الربويات الرطبة، بس يكون نازل من الضرع لبن وفيه ماء طبيعي خلقي جبلي، لكن أن تأتي بلبن وتخلطه بالماء وتأتي بلبن آخر عند الشخص الآخر ويخلطه بالماء وتبيع هذا بهذا ممنوع، للعلة المعروفة أن اللبن لا نعرف قدر اللبن من قدر الماء، فلا يجوز هذا ولا يجوز حتى بالدراهم. لبن مشوب بماء في مقابل دراهم، مش مقابل اللبن، مقابل دراهم. العلة هو الجهالة، لأنك لا تدري المقصود هو اللبن، فلا تدري الدراهم دي في مقابل إيه من اللبن أو من هذا الإناء، هل هو 90% لبن ولا 50% لبن ولا 85% لبن، لا ندري. فالجهالة تجعل البيع ممنوعا، فلا يصح بيع المجهول، ومنه بيع اللبن المشوب بالماء فهو باطل. قال ولو بالدراهم، يعني إيه ولو بالدراهم؟ مرة أخرى يعني ليس فقط في حالة اللبن المشوب بالماء في مقابل اللبن المشوب بالماء لأنه ربوي، لا ده حتى ولو بالدراهم، والسبب لأنه لا يعرف المقصود منه، قال للجهل بالمقصود منه اللي هو اللبن. هذا الكلام يحتاج إلى إعادة شيء منه وعيد شيئا منه في شيء غير مفهوم، نمضي ونكمل. قال بعضهم وكذلك بيع اللحم مع عظمه، يعني كذلك ممنوع. الطحينة والقشطة ونحو ذلك فهو باطل ولو بالدراهم قياسا على بيع اللبن المشوب بالماء. واعتبر الشبرمليسي الصحة في ذلك، لا ده صحيح في حاشيته على نهاية المحتاج. وحينئذ طيب لماذا منع في اللبن المشوب بالماء قطعا قولا واحدا؟ وهنا حصل الخلاف والسبرمليتين ليبيح هذا خلافا للبعض. قال لابد من فرق. وحينئذ يفرق بين هذه المذكورات اللي هو اللحم مع العظم والطحينة مع السير مع السيرج والقصد مع اللبن، يفرق بينها بإيه؟ قال يفرق بين هذه المذكورات وبين اللبن المشوب بالماء بأن الماء ليس من ضروريات اللبن المذكور، بخلاف العظم فإنه من ضروريات اللحم، والسيرج هو الزيت من ضروريات الطحينة. كلام على السمسم، السمسم إذا طحنته يخرج طحينة التي تباع في الأسواق، ويخرج أيضا زيتا. طحن هذا السمسم يخرج زيتا ويخرج طحينة، فلما تفصل الزيت عن الطحينة يصير طحين وزيت. فإذا كان مشوبين هذا هو الذي اختلفوا فيه. قال البعض ممنوع، وقال البعض اللي هو الشبرمليتي لا ده جائز. ليه؟ لأنه كأنه لا يفصل الفصل عنه، لا هذا من ضرورياته، من ضروريات الطحينة يأتي معها زيت، ومن ضروريات اللحم أن يكون فيه بعض العظم، ومن ضروريات القشطة أن يكون فيها بعض اللبن، فلا بأس أن تبيع القشطة وينزل منها بعض قطرة اللبن. فصل التام هذا صعب، وكذلك هو من ضرورياته اللبن، كأنه يحافظ عليه، وجود اللبن مع القشطة يحافظ عليه، ووجود الشيرج احنا نقول في العراء في المصريين سيرج، حتى نسمي سرجة اللي بيتباع فيها الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود، نسميه السرجة، مش كده سيد عبد الخالق؟ لأنه ناتج من السيرج أو الشيرج عربية اللي هو الزيت، إذا أطلق فهو زيت السمسم، ويطلق على غيره من الزيت أيضا. سنعيد هذا الفرع الأخير مرة أخرى بعد ما تكلم عن اللبن المشوب بالماء وأنه ممنوع للجهالة حتى ولو بالدراهم. قال بعضهم وكذلك بيع اللحم مع عظمه، كذلك يعني ممنوع للجهالة، أنا قصدي اللحم فقط لا أريد العظم، فلو بعت اللحم معه عظم حتى لو رأيت العظم ممنوع. ليه؟ لأني أنا في الحقيقة أريد اللحم فقط، فهل يا ترى كم نسبة اللحم في هذا المكون؟ وكم نسبة العظم؟ 95% ولا 94 ولا 93؟ لا أستطيع بعيني حتى لو شاهدته لا أستطيع التمييز، وأنا لا أريد العظم فأخذه وأفصل العظم وأرميه، وأنا أريد اللحم فقط. طب بذلت مالا 100 درهم في مقابل 95% من هذا المكون لحم، ولا 94 ولا 90 ولا كم؟ لا أدري. قال بعضهم وكذلك بيع اللحم مع عظمه، يعني ممنوع للجهالة، والطحينة يعني مع الشيرج أو السيرج، والقشطة أو بالدال قشدة مع اللبن ممنوع للجهالة. جهالة إيه؟ جهالة المقصود منه، وهو القشطة وهو اللحم وهو الطحينة. قال ونحو ذلك، يعني مما يختلط ضرورة. قال فهو باطل ولو بالدراهم. ليه يا أيها المانع؟ لماذا منعت؟ قال قياسا على بيع اللبن المشوب بالماء. قال واعتمد الشبرمليتي الصحة في ذلك، في ذلك يعني في هذه المذكورات، اللبن المشوب بالماء لا خلاف في منعه. قال وحينئذ يفرق بين هذه المذكورات، لابد بقى من معرفة لماذا اعتمد الشبرمليتي الصحة والآخرون قالوا بالبطلان. قال وحينئذ يفرق بين هذه المذكورات الثلاثة وبين اللبن المشوب بالماء بأن الماء ليس من ضروريات اللبن. لماذا تضع الماء على اللبن؟ هذا ليس من ضرورياته، ده بينزل من الضرع أصلا صافي خالصا سائغا للشاربين كما عبر القرآن الشريف، ليس من ضروريات اللبن المذكور، ده بيتعمد شوبه، بخلاف العظم. لا ده العظم ده أنا أقطع الذبيحة فيخرج العظم قهرا عني مع اللحم، وأحتاج إلى عناء لفصل اللحم عن العظم، بخلاف العظم فإنه من ضروريات اللحم، والشيرج من ضروريات الطحينة قهرا عني، وأنا أطحن السمسم قهرا عني يخرج طحينة معها زيت، واللبن من ضروريات القشطة أيضا عند صناعة القشطة قهرا عني يخرج اللبن، وأحتاج إلى عناء لفصل اللبن عن القشطة، وإلى عناء لفصل الشيرج عن الطحينة. أي سؤال؟ أي حاضرة؟ كلمنا عن المستقى من اللبن يا شيخ، نتكلم عن اللبن مش معانا اللي تتكلم عن ما لم يذكره الشيخ خالص. ماشي نعم. لا لا، لأنه نادر، والنادر لا حكم له، ولأنه غير مقصود. بتقول لي عايز احقق حبيع لك، انا متاكد ومعمليا ده 98% لبن و2% ماء. طب وانت بتشتري الميه؟ وفي حد بيشتري الميه؟ طب اللي عايز يشتري الميه يشتري ميه منفصله. يعني انت قصدك ايه؟ مش قصدك اللبن، طب وشاري الميه معاه ليه؟ لانه نادر ولانه غير مقصود. فين بس البلوى؟ فين؟ بيحط لبن متعمدا، بيحط الماء متعمدا. الجواميت بيحلب وبعد كده يروح حاطط ميه عليه. على الشافعية ممنوع، عند الشافعية ممنوع، فنذهب بقى الى غير الشافعية حتى نخرج من هذه الورطة اللي هو عموم البلوى. إذا ابتلي بشيء من ذلك فليقلل من أجله. نعم. زي ده المعطمة، ده المعطمة منه. والشيخ نفسه بعد شوية إن شاء الله إذا وفق الله تعالى وقرأنا هذا سيقول لك قلل من أجله لعموم البلوى. نعم. طيب، قال أي حاضرة؟ قال لو فسر لو فسر أي الشارح ابن قاسم المشاهدة، يعني في كلام المصنف، بالمرئية كما صنع غيره من الشراح يعني، لكان أولى. ليه يا شيخ بيجوري بتقول أولى؟ قال لأن الحضور من غير رؤية لا يكفي. ليه لا يكفي؟ ليه؟ قال إذ، تعليلية برضه، إذ البيع حينئذ من بيع الغائب. سبحان الله، يعني هي حاضرة ولكنه غير، لأنها غير مرئية فهو من بيع الغائب، لأنه يعني غائب عن عينك، غائب عن إدراكك. والعين في الحقيقة هي وسيلة لاكتشاف هذا المبيع، هذا المعقود عليه. فلو أنه أعمى أو لو أنه لا يرى هذا الحاضر يبقى كأنه غائب. فالغيب لا، يعني ليس معناه الغيب عن الجسم فقط، بل وحتى عن العين وإن كان حاضرا مع الجسم. قال لأن الحضور من غير رؤية لا يكفي. ليه؟ قال إذ البيع حينئذ من بيع الغائب. اللهم إلا أن يقال مراده بالحاضرة المرئية. اللهم، يعني نحاول أن نصحح كلام الشيخ الشارح ونقول أنه إنما قال أي حاضرة يقصد بالحاضرة المرئية. خلاص، في أي سؤال؟ فجائز. قوله فجائز أي فصحيح. ليه فصحيح؟ قال لماذا لم تتركه يا شيخ بيجوري على ظاهره جائز اللي هو مستوي الطرفين؟ قال لأن الشارح حمل الجواز فيما يأتي على الصحة. نفس الشارح بعد ذلك أفهمنا أن المراد من الجواز هنا الصحة، لأن الشارح حمل أي في شرحه الجواز فيما يأتي بعد ذلك على الصحة فقط. وحينئذ يشمل يشمل هذا النوع الأول، يعني يشمل النوع الأول اللي هو بيع عين مشاهدة مرئية فجائز، يشمل هذا الحرام. حينئذ فسرناه بالصحة، حينئذ فسرناه بالصحة يشمل الحرام الصحيح. لو أبقيناه على ظاهره من الجواز اللي هو مستوي الطرفين يبقى لا ينطبق عليه أنه جائز مستوي الطرفين وحرام في نفس الوقت، لكن لو فسرناه بالصحة يدخل فيه بقى حينئذ صحيح حرام، صحيح مكروه، صحيح مباح مستوي الطرفين، صحيح مندوب، صحيح واجب. يعني الأحكام الخمسة اللي هو نبهنا عليه في أول الحصة اليوم، وقال فإنه يعتريها الإباحة والوجوب والندب والحرمة والكراهة كما سيأتي، فقد أتى الآن. وحينئذ يشمل الحرام الصحيح، مثال إيه يا مولانا؟ قال كالبيع وقت نداء الجمعة، اللي هو النداء الثاني اللي هو وقت صعود الإمام على المنبر بالنص، وذروا البيع، يعني عند النداء الثاني لا النداء الأول الذي هو مجرد التنبيه، يجوز البيع عنده وبعده، لكن عند النداء الثاني وبعده حرام، حرام مع الصحة. يعني إيه حرام مع الصحة؟ يعني الأملاك والأعواض انتقلت، باع من وجبت عليه الجمعة إلى آخر ممن وجبت عليه الجمعة، أو حتى إلى غيره ممن لم تجب عليه الجمعة في النداء بعد النداء الثاني، البيع صحيح، انتقلت الأعواض، الثمن راح لهذا والمثمن راح لهذا وانتقلت، ولا يجوز الرجوع فيه إلا إذا تراضي على الرجوع وفسخ العقد، لكن مع الحرمة، صحيح مع الحرمة. كمن يصلي في ثوب متنجس، يعني عفوا في ثوب مغصوب يصح مع الحرمة، أو في ماء مغصوب يصح مع الحرمة، أو في أرض مغصوبة يصح مع الحرمة، يعني لا يكلف بإعادة الصلاة. خلاص يا علماء، يشمل الحرام الصحيح كالبيع وقت أي وبعد نداء الجمعة أي الثاني الأول الذي للتنبيه. قال وبيع العنب لمن، النسخة القديمة يظن، ما فيش لم، لمن يظن، يبقى لم التي في نسختي خطأ احذفها، لمن يظن أنه يعصره خمرا. انتبه معي لو سمحت، مثال آخر على الصحيح الحرام، أن يبيع شخص عنبا لمن يظن، والظن هنا يعني يغلب عليه، لمن يغلب عليه أنه يعصره خمر، من باب أولى لو يتيقن أنه يعصره خمرا. فمن غلب على ظنه، ظن هنا بمعنى غلب على ظنه، أو بالأحرى أو بالأولى لو كان متأكدا متيقنا أنه يعصره خمرا، يحرم عليه مع الصحة. البيع صحيح مرة أخرى، يعني إيه بيع صحيح؟ يعني الأعواض انتقلت والأملاك تحولت، وصار هذا العنب مملوكا للمشتري، وهذا المال مثلا مملوكا للبائع، لكن هذا الذي هذا العقد عقد حرام صحيح مع الحرمة. هذا الذي يقوله الشيخ هو الأصح من قولي الشافعية، مقابل الأصح عند الشافعية أن هذا البيع مكروه وليس حراما. مرة أخرى، هذه الصورة هي الأصح عند الشافعية، ومقابله يقول أنه مكروه وليس حراما، وعند الأحناف هذا البيع ليس حراما بل جائز. الذي يبيع لمن يظن أنه يعطيه خمرا جائز عند الحناف، وبه يفتي فضيلة المفتي حفظه الله أن بيع السلعة ذات الوجهين يجوز، تجوز حتى ولو ظن أنه يستخدمها في الوجه الممنوع، أخذا بالكلام الشافعي الأحناف، وأخذا بالمقابل الأصح عند الشافعي. نعم. العلة علة إيه؟ علة كلام الحنفية ولا علة كلام الشيخ واختيار الشيخ؟ عندنا الآن الأحناف في كلامهم، ومقابل الأصح عند الشافعية يجوزون هذا مع الكراهة عند الشافعية، لكن جاء. ثم عندنا قضية أخرى، هو أن مولانا الشيخ اختار هذا الرأي في الإفتاء، فأنت تسأل عنه، الأول ولا عن الثاني؟ عن الثاني. لماذا الشيخ اختار؟ قاله أنا لو أردت أن تسألني أنا لماذا اختار الشيخ هذا، لماذا تظن، يعني لم أدخل في قلبي، لماذا تظن؟ أقول لك تخفيفا على الناس وعموم البلوى، هو يأخذ من مذهب معتمد، هو خرج عن الشريعة وأخذ من مذهب علماء أدلاء على فقههم ثلاثة أرباع الأرض، ثلاثة أرباع أكثر من ثلاثة أرباع الأرض يتدينون لله تعالى بالشافعي بالحنفي، وقضاء الأمة من لدن هذا الفقه الموروث هذا المذهبي على الحنفية في معظم الدول الإسلامية، وبلادنا على الحنفية في معظمها في تشريعها قضاء وإفتاء وكذا في معظمها. فهو لم يخرج عن، وهو رغم أنه شافعي لم يخرج عن الإطار العام للشريعة، بل خرج إلى مذهب كبير ضخم أكبر حتى من الشافعية تطبيقا وقضاء وإلى آخره وتدينا يعني، وتسهيلا على الناس لعموم يعني البلوى. يعني أنت ترى أنه لو مشينا على الشافعية في كثير من الأمور خاصة في البيوع والنجاسات الأمور تتضيق، فالحري بالمجتهد أو بالفقيه أن ييسر على الناس، لأن الفقه ما جاء بالتضييق على الناس. فرق بين أن تمنهج تفكيرك وبين أن تفتي للناس، أن هذا اسمه فقه، وما يفعله مفتي إفتاء، وفرق كبير بين الإفتاء وبين الفقه. ولذلك نرى كثيرا في كتب الفقه أن الفقيه الشافعي في كتبه يرى نوعا من التضييق على الواقع بفقهه الشافعي الموروث من أئمته، فيدخل في ثنايا أسطره قولا: من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. قال: وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الإثم، فإنه مما ابتلي به كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيع المعطى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية. هنا أفتي الشافعي في كتاب الفقه مش في الفتوى، في كتاب الفقه اللي هو أصلا منهج يمشي على وتيرة واحدة وقواعد مضطردة، هو نفسه يضطر في بعض الأشياء لما يجد بونا بين الفقه الذي يدرسه ويشرحه وبين الواقع، يجد أن هذا يضيق على الناس، يشير من رحمته ومن فقهه رحمه الله هو أمثاله إلى جواز تقليد الغير، لأن الفقه ما جاء للعسر. طه: ما أنزلنا عليك كتاب القرآن لتشقى. القرآن والشريعة ما جاءت للشقاء، ما جاء عليكم في الدين من حرج، ولكن لا بأس أن نفهم الفقه ونقاعد القواعد، ثم عند الفتوى في أشياء كثيرة وعناصر متعددة تدخل في منها الواقع ومنها التأثير على الناس ومنها ومنها ومنها. فلماذا الشيخ في ظني أنا، ولا ألزم هذا الشيخ لأني لست أنا هو، لعموم البلوى وللتأثير على الناس، ولأن الفقه الحنفية في ذلك فقه جيد لا عيب فيه. وشيء آخر حاضر حتما حضر، وشيء آخر مهم وجيه عند الحنفية في هذا، لأنك عندما تبيع هذه السلعة الذي حتى تظن أن الآخر يأخذها وقد يعني يستخدمها في الحرام، ما هل تقطع بذلك؟ لا أقطع، ما قد يكون في نيته وفي إرادته وفي عزمه أنه يستخدمها في الحرام ثم يعدل عن ذلك، وهذا كثير يشتري الشيء الذي ينوي أن يعصي الله تعالى به ثم يعدل عن ذلك. فالعبرة باليقين، لكن مش العبرة بالظن البالغ الغالي. انتهت الإجابة على سؤال حضرتك. نعم، الشيخ مين؟ هذا الشيخ تقول عن هذا الشيخ تقصد مين؟ هذا الشيخ تقصد مين؟ هذا الشيخ إشارة إلى من؟ دار إفتاء الشيخ. أنا ذكرت الآن دار الشيخ علي مفتي الجمهورية، تقصد الإشارة إلى مسؤول مفتي الجمهورية. أنت تذكر فرضا من بقول لك فتوى عامة، بعد خمس دقائق هتقول لي يعني كمان فضيلة المفتي يفتي ان ممكن نبيع اللباس الحريمي للمتبرجات، وبعد عشر دقائق تجي لك فكره مبطله في دماغك هو الشيخ علي بيفتي بجواز بيع ادوات المكياج للمتبرجات؟ يعني كلها افراد من قاعده واحده يا مولاه، وفرع واحد، فرع واحد تحته افراد لا حصر له. زي قلنا الفرع بيقول ايه؟ بيقول ان السلعة ذات الوجهين، سلعة ذات الوجهين ما يستخدم في الحلال والحرام، حتى وان غلب على ظن البائع انه يستخدمه المشتري في الحرمة. الاحناف، الشيخ علي افهم، الاحناف يقولون انه جائز، مقابل اصح عند الشافعية جائز مع الكراهة مش حرام. انا ذكرت هذا في قوله وبيع العنب لمن يظن انه يعصره خمرا انه حرام، نبهت وقلت هذا هو الاصح عند الشافعيه، مقابله مكروه فقط وليس حراما، وعند الاحناف جائز. فقلت ان هذا الذي يفتي به فوت المفتي افراده لا حصر له، فذكر فرد من افراده لا معنى له، لانه لا ده فرع، فرع يعني كل الفروع تدخل، كل الافراد تدخل تحته، كل ما له وجهان يا شيخ حسام لو غلب على ظن البائع ان المشتري يستخدمه في الحرام يجوز عند الحنفية، فاختار ذلك فضيلة المفتي للعلة التي قلتها لمولانا العلامة الذي يجلس امامي الان. في سؤال بقي عندك؟ سؤال؟ زعلان من جوه؟ زعلان من الحنفية ولا من الشيخ علي؟ رد على سؤالي. زعلان من الشيخ علي ولا من الحنفية؟ دي مش مستوى الكلام، عربي ولا انجليزي الذي اقوله الان؟ افهمه ولا اوافق عليه ولا لا افهمه اصلا؟ حرام ازاي؟ انت عملت ايه دلوقتي؟ انت جبت فرع منصوص على حرمته، الحنفية نفسهم لا يقولون به ابيع العنب لمن يتخذه خمرا، ده حتى الحناف لما اباحوا هذا اختلفوا في هذا، بعضهم حتى حرمه خرج عنه لان ده منصوص. ليه احناف؟ مش انتوا عندكم قاعده انه ذي الوجهين؟ قالوا لا ده منصوص، الله يبارك فيك، ده منصوص عليه، ده الخمر بالذات ده مقطوع به، ده الى اخره. هنتكلم على اللي معانا دلوقتي، نتكلم على عفوا اللي هي ذات الوجهين اللي هو كان، بس نتكلم على البيع ألبسة الحريم، مكياج الحريم، السكين لمن يقتل به الى اخره من ذي الوجهين. كمان نتكلم على الظن الغالب زي ما بيقول محمد، ما تكلمش على اليقين، لكن انا بعمل لك في كتب فقه الاحناف ايه؟ تكلموا حتى على اليقين، لكن جمع على العنب بالذات والاحناف اختلفوا فيه، ان هم عندهم القاعده ديت ما عندهمش فيها خلاف، جم في العنب بالذات وجعلوا فيها خلاف. فحضرتك بتقول لي كده توسع دائره الحرام؟ لا يوسع دائره الحرام. ليه لا يوسع دائره الحرام؟ ده الواقع بيقول كده. ده انا بقول لحضرتك ان الاحناف ده فقه يكاد يعم الرقعه الاسلاميه. إذا رأيت الخريطة للبلاد الإسلامية معظمها أحناف، في بعض الخرائط الإسلامية موجود في عند الجماعة مكتبة السيدة زينب هنا دار النشر والتوزيع الإسلامية، موجود عندهم خريطة لطيفة يحسن بالإخوان والأخوات إن هم يقتنوها، يعني خريطة العالم وعليها بالألوان وفي مفتاح الخريطة اللون البني مش عارف لإيه، واللون الأحمر لإيه. فلو رأيت الأحناف تجد إن هم معظم الرقعة الإسلامية، معظم الرقعة الإسلامية أحناف. فالحمد لله من ساعة لما جاء الأئمة الأربعة إلى الآن معظم الأمة أحناف، ومع ذلك الحمد لله لم تنتشر الكلام اللي أنت متخوف منه دوت. فالواقع ده بالعكس، ده لما كان فقه الأحناف فقها لائقا بالواقع انتشر. هو لماذا انتشر أصلا؟ لماذا كتب له الله تعالى الانتشار؟ لعلل منها، وهذا يدرس في كتب التشريع، كتب تتكلم عن تاريخ التشريع، في كتاب للفاسي ثلاث مجلدات من أروع ما يقرأ في هذا، اسمه الفاسي ثلاث مجلدات. لماذا انتشر مذهب دون مذهب؟ من الأسباب يسر المذهب، مذهب الظاهرة، وإلا فالله تعالى غالب على أمر يفعل ما يشاء ويحجب ما يشاء. من الأسباب الثانية القضاء، إن القضاء هو اللي جعل الفقه الحنفي ميسرا. لماذا كان الفقه الحنفي أيسر من غيره؟ القضاء، القضاء لما حكموا اختلطوا بالناس، لأن القضاء ده عبارة عن إيه؟ عن فقيه ومجتهد يسمع المتخاصمين، يسمع المشاكل يوميا، بخلاف الشخص اللي قاعد كده في رواق قافل على نفسه. بيجي الشخص من الخارج يقول إيه الناس اللي يروح سيدنا وماشي، عنده حاجة تانية، إحنا قاعدين عاكفين تعبانين، اللي بيحضر واللي مش عارف واللي جايب كتاب آخر واللي واللي واللي ومش مختلطين بالناس. لكن لما بيأتي الناس ويستفتون، بيأتي الناس ويتقاضون، بيحصل عند الفقيه تغيير. زي تلاقي الشافعي رحمه الله غير فكره، ليه؟ لأنه اختلط بالناس، الخلطة والاحتكاك، تغير الأوضاع والأشخاص والأزمان والأحوال، وسعة العقل، كل هذا يجعل الإنسان يغير رأيه ويضع آراء. إنه أحمد عنده في بعض المسائل 18 قول، 18 قول. فالأحناف لما احتكوا بالناس متمثلا درس القضاء، حصل تيسير في آرائهم. والأحناف لما نقول الأحناف ما نقولش أبو حنيفة، نقول الأحناف لأن مدرسة، مش شخص أبي حنيفة رحمه الله ولا الشافعي رحمه الله ولا الأئمة في ذواتهم، ولكن مدرسة أبي حنيفة. مدرسة أبي حنيفة في فقه الأحناف، أصحاب أبي حنيفة، نجد هذا الشيء. كان في قضية مثارة لكنتم تتابعون أمس، كان بيتكلم عليها فاروق المفتي، إذا حبيت تكمل زعلك يعني على الموضوع. كان بيتكلم على بيع أو التعاملات الفاسدة مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين، قضية مثارة، مع إنها مفتى فيها اعتبار الإفتاء من سنة، من أول ما فاروق المفتي يعني تولى المنصب أفتى فيها. فجاء بعض المشوشين والمروجين للفساد، فأراد أن يعني يخرج زوجعة، فقال من المفتي يدير بيع الخمور وبيع والتعاملات الفاسدة، إما لأنه جاهل وإما لأنه خبيث الغرض وإما وإما وإما. فكان أمس في حديث تلفزيوني يتكلم فيه على هذه القضية، وكانت ما شاء الله يعني كان حديثا ماتعا، تكلم فيه على أدلة هذا الموضوع، تكلم عن بعض ما سمعتموه مني الآن، وأن فقه هذا الفتوى مأخوذة من فقه الأحناف، وأنه مجرد أنه اختار، هو لم ينشئ فتوى باجتهاد مستقل، بل هو مجرد اختار فقه الأحناف في هذه المسألة لعموم البلوى، ولأن هذه الشريعة لكل زمان ومكان، ولأن المسلمين وجاليات المسلمين وأقليات المسلمين في الغرب وفي بلاد الكفار يعني لا يستطيعون العيش في ظل الفقه الموروث من خلال الجمهور، وإنما يحتاجون إلى أقوال التابعين وأقوال خلاف الجمهور حتى يستطيعوا التعايش مع مجتمعاتهم. انتظر بس حتى ننتهي من كلام الشيخ حسين. فيا شيخ حسين، هذا فقه موروث موجود الحمد لله في مظلة الإسلام، بل هو مش مجرد قول واحد من المجتهدين خلافا من المذاهب الأربعة، بل هو مذهب من المذاهب الأربعة، بل هو مذهب عريض من المذاهب الأربعة. والحمد لله لم يترتب على ذلك لا فسوق ولا مرود عن الدين ولا تحلل والعياذ بالله من الدين. بالعكس ده حصل فيه العكس تماما. وإن ضاق صدرك بهذا لكن ضيق الأفق وقلة الاحتكاك يجعل الإنسان في أول وهلة وأنا لا أتهم حضرتك بهذا بل أنا واحد من هذا. مع قلة الاحتكاك وقلة الخبرة لأول وهلة الإنسان يقع في ذهني أن هذا خروج وأن هذا تضييق على الشريعة وأن لا في الحقيقة هو سعى للشريعة وهذا الذي عبر عنهم بل صنفوا كتبا في مزايا اختلاف الأئمة وأن الأئمة ينصون على الأخذ من المذاهب عند حصول الضيق وحصول عموم البلوى. فمع الوقت إن شاء الله ومع الاحتكاك سترى أن هؤلاء المحترمين إنما أخذوا هذا حبا للدين ونصرة للدين ورغبة في نشر الدين وحفاظا على الدين ومن تعايش الدين مع الآخر الذي هو مراد الشارع وحكمة الشارع في حصول هذا الخلاف. لماذا لم يكن أصلا هذا بعض الناس بعض طلبة العلم في بلاد طلب العلم يستغربون جدا لماذا لا يكون بل يسألون هذا مش هذا استنتاجي يسألون هذا بالنص لماذا لا يكون الشريعة كلها على قول واحد لماذا هذا الخلاف أصلا. يبقى متضايق جدا إن في خلاف المسألة يجي يسألني هو إيه الحكم كده أقول له والله فيها خلاف. طب وإيه رأيك كذا فيها خلاف. طب ولو سمحت إيه رأيك في المسألة فيها خلاف وكل حاجة فيها خلاف كل حاجة فيها خلاف. طب أنت زعلان إن كل حاجة فيها خلاف. ده ساعة اختلفوا فيها من الصحابة اختلفوا فيها زعلان ليه أصلا. طب تعالى نخش في نفسية هذا الغضبان الزعلان أنت زعلان ليه فيها خلاف زعلان ليه لأنه هو مبتدئ وسمع من شيخه أو من الداعية اللي سمع منه أو من الشريط أو من إلى آخره قولا واحدا فثبت في يقينه مع طفولته وابتدائه في العلم أن هذه المسألة على قول واحد. فالشيخ الذي سمعه أو علمه إما لأن شيخه أصلا ضيق الأفق ما يعرفش في المسألة إلا قولا واحدا أو لأنه يعامله كمبتدئ فأسمعه قولا واحدا لأنه يراعي ابتداءه أو لتعصب شيخه لعلل كثيرة. المهم في النهاية هذا المبتدئ سمع قولا واحدا فظن لحداثة سنه في العلم يعني ظن أن المسألة قائمة على قول واحد. هذا مضطرب يا شيخ حسام مش في الفقه بس حتى في العقيدة ترى وستسمع كثيرا من المتعصبين الذين في حديث السن وحديث العلم ولا حتى يقرأ الفاتحة يجادل بعنف في قضايا عقدية هو حتى لا يستطيع قراءتها من الكتاب بعنف يجادل في أشياء. كل هذا محوره أنه يسمع من طرف واحد من جهة واحدة ويقاتل فيها ويفسق ويمر كده على حضرتك وانت قاعد كده ويقول ده دول أشاعرة دول كذا دول مش عارف ايه أشياء كثيرة لا يجب الآن الدخول فيها والخوض فيها. في النهاية مدار الأمر على السماع من طرف واحد سماع من جهة واحدة وظن أن محور الدين أو محور الفقه أو محور الأصول أو محور العقيدة قائمة على هذا القول الواحد. فلما يسمع القول الآخر يكون عنده استنكار كما تستنكر العين تأخذ أو تستنكر الأذن تأخذ على لهجة مصرية فإذا سمعت العربية بس بلهجة غير مصرية تستنكر ولأول وهلة لا يستبين ما يسمع وما يرى وكذلك المناظر وكذلك المحسوسات كل شيء الغريب مستوحش. فمن هذا الذي نحن فيه الآن هذه الآراء الفقهية التي أنت متعود عليها من قراءة متعود عليها من سماع متعود عليها من معايشة أنت مخالط لطائفة معينة لمجموعة معينة لفكر معين فلما تسمع القول الآخر تستغرب. في الحقيقة أنك تحتاج في طلبك للعلم أن تقرأ وأن تسمع في علم أي علم في الشريعة فقط في أي العلوم ولن تكون عالما إلا بالانفتاح على رأي المخالف حتى لو عرفت وتيقنت أنه على باطل لا بد أن تعرف رأي الباطل حتى تستطيع أن تكون قويا في حقك كيف ترد عن حقك الشبهات إلا وأنت تعرف رأي خاص. فترى كثيرا من الجهلاء ينبرون للدفاع عن عما هم عليه بضعف يصيب ما هم عليه بالوهن، يبقى هو نفسه عمال يدافع عن ما هو عليه بمنتهى الضعف لأنه لم يسمع الخصم ولم يفهم كلام الخصم ولا يعرف مقررات مذهبه، فيدافع عنه دفاعا يصيب مذهبه بالوهن والضعف، فيكون عدو عاقل خير من أو خيرا من صديق جاهل. نكمل مرة أخرى لو تكرمت، فجائز بيع عين حاضرة أي مرئية، فجائز أي فصحيح لأن الشارح حمل الجواز فيما يأتي على الصحة فقط، وحينئذ يشمل الحرام الصحيح كالبيع وقت نداء الجمعة وبيع العنب لمن يظن أنه يعصره خمرة يظن. قال والمكروه الصحيح، دخل فيه المكروه الصحيح، صحيح ولكنه مكروه، مثاله قال كبيع أكفان الموتى، وهذا مر علينا في باب الجنائز، يكره لك أن تشتري وأنت حي، يكره لك أن تشتري وأنت حي كفن الموتى. ليه؟ قال لأن زي كما العبر حتى في الحي أولى بالميت، لما يموت الميت اشتري، إذا مات الميت اشتري الكفن، فإذا أو اذهب إلى أثواب فاجعلها كفنا إبقاء على حق الأحياء، فلأنه كره المشتري كره للبائع، ولأنه فيه شؤم، ولأنه هو مش ممنوع ولكنه مكروه. حتى الحرفة نفسها حرفة الدفن حرفة مكروهة، لأنه إذا أراد أن حرفة مثلا الحجام مكروهة لأنها فيها طب، إذا أراد هو لا يستغنى عن الحجام، يستغنى عن التربي، يستغنى عن من يبذل الكفن، لكن يقول لك ابذله بلا مال، ابذله بلا مقابل، يعني افعل هذه الأشياء التي لا يستغنى عنها ولكن بلا مقابل حتى لا يصير الأمر عادة. فعلا هذا نرى أن قلوب بعض من يعيشون هذه من يحترفون هذه الحرف قلوبهم ميتة والعياذ بالله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لكن لو أداها بلا مال بلا مقابل سيحافظ على قلبه مما نرى كثيرا من موات هؤلاء الصناع أو العمال. يبقى أبذل الكفن بلا مقابل، فإن أبيت إلا المقابل جائز ولكنه مكروه، صحيح ولكنه مكروه، صحيح ولكنه مكروه. قال وبيع العنب، مثال آخر، بيع العنب مثال آخر للصحيح مع الكراهة، بيع العنب لمن يتوهم فيه ما ذكر، يعني يتوهم فيه أنه يعصره خمرا، يتوهم يعني أقل من 50%، الآخر كان بيتكلم على الظن اللي هو أكثر من 50%، أقل من 50% يبقى مكروه، صحيح مع الكراهة، يتوهم فيه ما ذكر اللي هو أنه يعصره خمرا. قال والواجب، يعني صحيح وواجب، قال كبيع الطعام للمضطر إليه، إذا جاءك مضطر إلى هذا الطعام الذي في يدك ويطلب منك أن تبذله في مقابل، وجب عليك شرعا أن تبذله إليه، غير المضطر لا، لو جاءك شخص يريد هذا الطعام الذي في يدك أنت يعني مخير في أن تبذله أو لا تبذله، ولو بذل لك مال الأرض لا يجب عليك ذلك، لا يجب إلا إذا وجدته مضطرا، يجب يعني إيه؟ يعني إذا لم تبذله إليه يحرم عليك ذلك، فهو في مخمصة وتعين ما في يدك لأن ينقذه من المجاعة، فيجب عليك أن تبذله بالمال كبيع الطعام للمضطر إليه. قال والمستحب، يعني صحيح مستحب كبيع ما يحتاجه الناس، يعني لم يصل إلى درجة الاضطرار ولكن الحاجة، والحاجة يعني بدونها يحصل الضيق على الناس، ولا يحصل الموت، لا يحصل فقد الأعضاء، لا يحصل شين في الأعضاء، لا يحصل طرو المرض، لا يحصل عمق وزيادة المرض، ده كل ده الضرورة، الضرورة اللي فيها ما سمعت، ذهاب الروح، ذهاب العضو، فساد عضو هو موجود لا يذهب ولكنه يفسد، يعني يبطل عمله. الحاجة بقى أقل من ذلك، هي لا يحصل كل هذا ولكنه يحصل ضيق لا يتمكن معه المكلف من العبادة والعمارة، من العبادة ومعاملة الناس لا بشكل طبعي، ولكن بضيق شديد وصعوبة، حينئذ يكون في حاجة، فإذا احتاج الناس إلى هذه الحاجة فالبيع إلى هذا المحتاج مستحب وليس واجبا. قال والمباح وهو كثير، اللي هو عليه معظم الناس، القلم والأشياء لا مضطر ولا محتاج، فمعظم الناس على صورة الصحيح المباح. قال وهو كثير، فعلم من هذا أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة. أي سؤال؟ نعم، الأصح مقابله مقابل الأصح. مقابله مقابل الأصح، مقابل الأصح اللي هو مقابل الأصح. أنا بقول مقابل الأصح مكروه عند الشافعية، الحكم إيه؟ الأصح أن بيع، صح عند الشافعية أن بيع ما يظن أن صاحبه العنب الذي يظن أن المشتري يعطره خمرا، حكمه ايه يا شافعي؟ عندك في الاصح، عندنا الشافعي اثنين، اصح ومقابل اصح، زيد وعمر. الاصح بسأله ما رأيك في بيع العنب بمن يظن انه يظن، يعني يغلب على الظن انه يعطره خمرا؟ رد زيد الاصح دوت وقال لي حرام. عمر مقابل اصح، ما رأيك يا عمرو في هذه المسألة التي طرحتها على زيد؟ قال مكروه. حكم الأصح في هذه المسألة حرام، حكم مقابل الأصح في هذه المسألة مكروه، مش الأصح مكروه الأصح حرام مقابل الأصح مكروه، ما قلتش في هذه المسألة طبعا، مقابل الأصح في المسألة دي الأحكام الخمسة. صلي على النبي، صلي على النبي. لا يا مولانا، لا لا لا، ده خطأ شائع، خطأ عميق، لأن الصحيح مقابله ضعيف. فلو قلنا الأصح مقابله صحيح يبقى له مقابلان. الأصح مقابله اسم مقابل أصح. ذكر انا بقوله مش اللي انت بتقوله، انت كان ليك سؤال قبل كده واجلته. قال امبارح في البيت بيتك ثلاث ادله، وفي الفتوى على موقع دار الانترنت ثمان ادله، وهو مش ادلته دي، ادله الحنفيه بارك الله فيك وفي الشيخ حسام، دي ادله الاحناف، ده ناقد. ذكر أمس أربعة أدلة، حتى مش ثلاث، أربعة أدلة، وذكر في الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء ثمانية أدلة، أو نقل ثمانية أدلة عن الأحناف، وفي كتبهم أكثر من ذلك. دليل المناحبة بين أبي بكر والمشركين في في في في في مكة المكرمة على فواتح سورة الروم، ودليل مصارعة النبي عليه الصلاة والله وسلامه لركانة الذي كان في مكة المكرمة، ودليل كذا ودليل كذا. أي بيع من يعصى الخمر، أي إن هو يعلم 100% أنه يعصى الخمر عند الأحناف. عند الأحناف خلاف، 100% اللي هو اليقين عند الأحناف خلاف. خلاص. فالأصح إنهم يجوز أو لا؟ يجوز. إن كان 100%. وإن كان 100% إلى مثلا الحمد لله، وإن كان 100% عند الأحناف. في هناك قائل محمد بن الحسن قال بالجواز على ما أظن، وغيره قال بالمنع. نعم، أو العقل. ليس غالبا ان كان هو ده اللي لسه كنت هقول لك. النهي يقتضي الفساد ان كان في اصل المنهي عنه. لكن البيع النهي عن البيع وقت الجمعه هل لحقيقه البيع ولا لشيء خارج عن الشارع سبحانه وتعالى؟ لما نهانا عن البيع وقت النداء نهانا عن شيء في المعقود عليه زي الخمر مثلا، النهي عن بيع الخمر ليه؟ لان هذا المبيع يسبب ايه؟ يسبب السكر اللي هو زوال العقل اللي هو زوال ما مناط التكليف. اذا ده نهي عن شيء في البيع نفسه. لكن نهي عن بيع يوم الجمعه في عند النداء لا، هي ليس عن شيء في المعقود عليه وانما عن شيء ملابس، وهو انه يعطل عن حضور الجمعه. اذا لا، ليس نهيا عن شيء في ذات العقد وانما عن شيء ملابس له. ولذلك يقولون ان البيع صحيح مع الحرمه، او ياتي الى حضرتك عقد من العقود شروطه صحيحه وفيه احد الشروط الفاسده، تقول هذا العقد صحيح والشرط فاسد. يعني لو لم تطرا في اثناء العقد الى هذا الشرط لم تحتج الى التعرض له، لانه شرط لا يلزم، كمثلا غرامه التاخير. غرامه التاخير لا تلزم، لانك لو لم تؤخر دفع الاقساط لا تتعرض لهذه الغرامه. اذا يمكن ان يتم العقد كاملا مستوفا ما بين العقد والعقد الاخر ولا يتطرق الى هذا الشرط الفاسد. اذا هذا العقد المحتوي على شرط فاسد عقد صحيح مع وجود شرط فاسد. يعني معناه انه ممكن تدخل في هذا العقد وتجنب قدر الامكان الا تصل الى هذا الشرط الفاسد والا وقعت في الحرمه انت والاخر. بس فالبيع وقت النداء بيع لشيء خارج عن شيء جانبي عن اصل العقد. كنت اتمنى ان نقرا اكثر من هذا. طيب وصلنا الى قوله اذا وجدت الشروط فجائز، يعني صحيح. اذا وجدت الشروط اي اذا تحققت الشروط عند العقد، فهو بمعنى قول بعضهم حيث توفرت الشروط. فمراده بوجود الشروط تحققها بدليل تعبيره بإذا، لأن إذا للتحقق وإن للشك، التعبير بإن يكون للشك وإذا للتحقيق. فيقصد بإذا التحقق بدليل تعبيره بإذا، يقصد بوجود التحقق بدليل تعبيره بإذا. فإنها تستعمل غالبا، إنها الضمير يعود على إذا، تستعمل غالبا في المحقق. قال فإنها تستعمل غالبا في المحقق وجوده، فاندفع الاعتراض عليه بأنه لو قال حيث توفرت الشروط لكان أولى وأحسن. نعم يرد عليه الاعتراض بأن الشروط لا تختص ببيع المعين، بل لا بد منها في بيع الموصوف في الذمة أيضا. هذه الشروط التي ذكرها الآن الشيخ الشارح، قال إذا وجدت الشروط من كون المبيع كذا وكذا وكذا وكذا، لماذا يا شارح جعلتها في النوع الأول؟ ما هو موجود تشترط أيضا في النوع الثاني اللي هو الموصوف في الذمة اللي هو السلم. فهذا فعلا مأخذ على الشارح ومستدرك عليه. قال نعم يرد عليه، يعني يعترض عليه، يرد عليه الاعتراض بأن الشروط لا تختص ببيع المعين اللي هو النوع الأول، بل لا بد منها يعني ايضا في بيع الموصوف بالذمه ايضا اهو في اللي هو النوع الثاني. ويمكن ان يجاب بان الشارح اتكل هناك يعني في النوع الثاني على علمه مما هنا بالمقايسه، يعني اكتفى ولم يذكره هناك لانه ذكره في النوع الاول. يعني هذا رد على الاعتراض الذي يمكن ان يعترض به على الشارح. من كون المبيع طاهرا، قال ومثله الثمن، المبيع والثمن، لانك مش لا يعني لا يلزم انك تقابل المبيع بنقود، يمكن تقابل المبيع السلعه بسلعه اخرى، فيشترط الطهارة في الثمن والمثمن. الثمن أعم من أن يكون نقودا، الثمن أعم من أن يكون نقودا أو عينا، ممكن تقابل عين بعين هذا الجهاز لهذا القلم، لو اشترط فيه طهارة العوضية. ومثله الثمن، فلو عبر بالمعقود، بالمعقود عليه، العين قبل القاف في نسختي، نسخة هنا فيها خطأ تصحيح، قدم القاف على العين فأبدلهما، اجعل العين قبل القاف. فلو عبر بالمعقود عليه يعني بدل المبيع، بدل ما يقول المبيع ويقول الثمن، يختصر ويقول المعقود عليه، لكان أعم قال لشموله المبيع والثمن. وقد يجاب بأنه أراد بالمبيع المعقود عليه فيشمل الأمرين، برضو بيحاول أن يتعلل ويخرج الشيخ من الخطأ أو النقص. يشترط أن يكون طاهرا أي منتفعا به مقدورا على تسليمه. قال بعضهم هذا وما بعده، أنه طاهر منتفع به مقدورا على تسليمه للعقد عليه ولاية، سيأتي في كلام المصنف، فهو مكرر ودفع هذا الاعتراض والاستدراك بأن مراد الشارح هنا ذكر جملة الشروط المذكورة في كلام المصنف وغيرها، فلا يعد تكرارا. يريد أن يجمل ما ذكره المصنف هنا، فهذا ليس من باب التكرار وإنما من باب الإجمال فيما فصله المصنف بعده. إضافة إلى على أن، يعني أضف إلى أن فيه تعديلا للفائدة، فيش مانع حتى لو التكرار، تعديله يجعل ذهن الطالب متجهزا لهذه المعلومة التي مكانها هنا أفضل من تأخيرها. طيب يتكلم الآن على الطهارة بقى، اللي هو أحد الشروط في المعقود عليه. والمراد كونه طاهرا ذاتا وصفة، ذاتا وصفة يعني ذاته طاهرة وصفته طاهرة، بمعنى أنه عين طاهرة فلا تكون عين نجسة، نجسة العين كالكلب والخنزير والميتة وجلد الميتة. وصفة يعني غير متنجس، هو طاهر في ذاته لكنه طرأ عليه نجاس، منزيل طاهر في ذاته لكن طرأ عليه نجاس. هل يصح بيع هذا المنزيل المتنجس؟ يصح، لأنه يمكن تطهيره. فقال والمراد كونه طاهرا ذاتا وصفة، فلا يصح تفريع على المفهوم، فلا يصح بيع نجس العين لأنه ليس طاهرا ذاتا ولا متنجس، يعني لا يصح بيع متنجس لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالا. استقلالا ديت متعلقة بقوله لا يصح بيع، لا يصح بيع كذا وكذا استقلالا، يعني وحده. استقلالا يعني ايه؟ يعني وحده. يجوز مع حاجة تانية، يجوز ابيع هذا النجس العين ضمن صفقة اخرى فيها طاهر، لكن استقلالا لا يجوز. لا، لان الكلب الحراسة يجوز استقلالا ايضا، لان نص الشارع على استثنائه. لكن الكلب بقى اللي هو مش مستثنى للحراسة والصيد والرعي، هو ده الممنوع. رأي تمام، رأي جاء مع قلب الصيد طبعا النص الحديث، إلا كلب صيد أو ماشية اللي هو الرعي. مرة أخرى، فلا يصح بيع نجس العين اللي هو مفهوم المخالفة لطاهر الذات، ولا متنجس لا يمكن تطهيره اللي هو مفهوم المخالفة لقوله طاهر الصفة، لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالا بخلافه تبعا فيصح. قال فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك، كذلك يعني مخلوط بسرجين، الروث أو أرض مثملة بذلك أي بتربين مثمدة بذلك. ينفع كده عبد الخالق؟ زعلان عبد الخالق زعلان منك؟ لا بلد البلد. عبد الخالق زعلان منك؟ زعلان منه ليه عبد الخالق؟ عشان معاك كتاب وبتقول ايه يا عم الشيخ ايه يا عم الحاج، طب ما تيجي تقرب مني بدل ما كل شيء. لا معاك كتاب ولا عايز تبص لكتاب زميلك ولا عايز تقرب مني، بتقول ايه يا عم الحاج، طب ما انت قلع النضاره مش سامعني، قرب مني يا شيخ هاني، بص لكتاب زميلك، اشتري كتاب. قال بخلافه تبعا فيصح بيع دار مبنية بآدر. الآدر اللي هو الطين اللي هو الطين المحروق، طين محروق، طين صليت عليه النار فجف الأرض فصلب الأحمر. دار مبنية بآدر مخلوط بسلجين، آدر طاهر خلط بسلجين فصار بتبيع الآن متنجس العين. بس هو مش استقلال، ده انا بشتري البيت، بشتري المنزل، بشتري الدار، لا اشتري خصوص الطوبة التي من سرجين، فدخل فيها تبعا فيجوز، فيصح بيع دار مبنية بآجر، لان الدار مكونة من طوب ومن غيره، ارض ليس فيها طوب، سقف ليس فيها طوب، الجدران خشب ليس فيها طوب، الجدران هي اللي فيها طوب، مفيش مانع. كل هذه الجدران لو تصورنا انها من آدر مخلوط بسرجين لا يضر، لأني اشتريت هذا البيت بسقف ليس فيه آدر من هذا النوع ولا أرض ليس فيها هذا، الخشب ليس فيه إلى آخره، فأشتري السرجين لهذا تبعا لا استقلالا. بخلافه تبعا فيصح بيع دار مبنية بآدر مخلوط بسرجين أو طين كذلك. آدر اللي هو قلنا الطين المسلط عليه النار المحروق مخلوط بسرجين، طين يعني طين لبن ليس فيه حرارة فيه نار مخلوط بسرجين يصح بدم تبعا. أرض مسمدة بذلك يعني بسرجين، فأشتري أرضا فيها سماد، السماد ده نجس لكنه تبعا للأرض يجوز. ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط، أيضا لأن الدار فيها أبواب فيها كذا فيها كذا. ثمن إيه بقى؟ طبعا نجس، المثمن لا مش الثمن، المثمن، المثمن نجس. أنت تشتري إيه؟ تشتري سرجين ولا تشتري دار؟ لما رحت تتعاقد مع البائع تعاقدت على دار ولا على سرجين؟ الشيخ الرملي وصل الى الغايه بيقول لي ده لو كان كل الدار من سرجين برضه يصح، ايضا يصح. ليه يا شيخ رملي يا علامه؟ سمع علامه ليه يا علامه؟ قال لي لاني اشتري دارا لا اشتري سرجينا. يعني حتى لو تصورنا ان السقف من سرجين والارضية من سرجين ومفيش خشب كله سرجين في سرجين، كونه تشكل على هيئة دار تفتح، بابه من سرجين يفتح، وارضه من سرجين اجلس عليها، وحائطه من سرجين استند عليها. انا الان لا استند على سرجين، استند على حائط الدار، اجلس لا على سرجين، اجلس على ارض الدار، اتظلل لا بسرجين، اتظلل بسقف الدار، وهكذا افتح لا افتح سرجين، افتح باب الدار بس. فالشيخ العلامه الرملي وصل الى الغايه وقال انا الان اتعامل مع دار لا مع سرجين. نعم. هل السرجين ده ناجس لحد ذاته؟ لانه روث. نعم. من الروث الزراعه، ان روث الحيوان هو السماد العضوي الذي ناكل منه، يعني هو اصل النبات، غذاء النبات، ما نحن بضروره لما ناكله، وقد ياتي الطعام من قلبه اذا كان خصوصا هذا النبات قد نبت ضمن احشاء الارض زي المناطق البطاطس، تلوث كان ونغسله وناكله. لأن حصل الاستحالة، حصل الاستحالة، والاستحالة من المطهرات عند الشافعي، لكن قبل أن يحصل الاستحالة هو ناجس. لا ثم بتعترض ليه؟ طيب الحمد لله. السردين يعني الروث الذي ينزل من أعزكم الله البهائم عند الشافعية ناجس، لكن إذا حصل التحول ثم هو الخمر تحول إلى خل فتطهر، ثم جلد الميتة يحصل فيه الدابغ فيطهر، السردين هذا يقترب الأرض فيتغير فيتحول استحالة، استحالة من المطهرات عند كافة الفقهاء مع تنوع في الأفراد، بعضهم يتوسع بعضهم يضيق، لكن الاستحالة دي مذكورة في المطهرات في باب المطهرات أو النجاسات في كتب الفقه، في مقدمة كتب الفقه في كل المذاهب. حاضر نسمع من العلامة. ها الذي يريد السلعة كيفك يقول بيع عين بعين، كيف نميز بين البائع والمشتري؟ المشتري هو الذي يريد السلعة، واحدة واحدة بس، يريد أن يقبل عليها، يعني أنت قاعد في أمانة الله، فأنا أريد الشال الذي على كتفك لأنه ما يغلاش علي، ولأني أعرف أنك تحبني وستبذله مجانا، وأنا الحمد لله لا أريد منا من أحد، فأريد أن أبذل مقابلا. فرحت قلت لحضرتك هل تأخذ الكاكولة اللي علي مقابل الشال اللي على حضرتك؟ بس أنا اللي بأذهب إليك، فأنا اسم المشتري وسيادتك اسمك البائع. خلاص، كذلك البائع هو اللي هيوجب والمشتري هو اللي هيقبل. الأول بنساوم بعض، تبذل لي يا مولانا هذا الشال لأبذل لك، يلا بقى نعمل نصنع العقد. كل إلى الآن ليس هناك عقد، برضو زي الحج، ارجع للحج، كتير من الناس بيختلط عليها، بيقول لي انا رايح احج بس هروح جدة الاول وهعمل مؤتمر هناك، ولا هزور خالتي هناك، ولا مش عارف هعمل ايه هناك، احرم من الاول ولا ممكن احرم من جدة؟ قلت له احرم من جدة. قال لي ازاي ده انا كده هعدي على الميقات وانا عايز احج. قلت له انت عايز تحج؟ ده انا بيقول لي انا رايح بعد كده هطلع من خالتي اللي قاعده في جدة اروح احج على طول، ده انا ناوي حج. قلت له انت النية دي كلام لفظي، النية هي عقد، عقد القلب عند ارادة العبادة، اللي انت بتعمله ده مش نية، اسمه عزم، بدليل انك ممكن تروح الى خالتك وبعد كده خالتك تبعتك الى مكان اخر تقول لك ارجع الى بلدك، او انت تعدل او الى اخره. ففي النهاية انت اللي في قلبك ده مش حج، ده عزم على الحج. متى تكون النية؟ زي ما بتكون عند تكبيرة الإحرام، عند أول أعمال الحج، عند عقد القلب على العمرة أو الحج. فبرضو دي احنا بنقوله دلوقتي مساومة يا شيخ، يعني تديني الشلة عليك أديك بكام، والله أنا ببيعه لغيرك بعشرة بس عشانك هبيعه بحداشر، بيحبني أوي. فقلت له طيب خلاص يلا نعمل العقد بقى. إلى الآن مفيش عقد. العقد بقى إن أنا أقول لك ان حضرتك لانك بائع تقول بعتك هذا الشال ب11 وقبل لك ال11، او بعتك هذا الشال تقول قبلت بهذه الكاكولة. خلاص، يعني الامر يأتي بالطلب والاقبال من شخص على شخص. نعم على القول العمالي بجواز بيع دار الدين، اي هل هذا أي لا يجوز؟ أي هل يجوز بيع السجين الأرض أي على أنه يقصد منفعته لا نفسه السجين مثل ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز البيع هنا، هنا هنا تحول السجين إلى دار، لكن السجين أنت تأخذه سجينا على منفعته الأرض لغرض آخر مش مشكلة، لكن تأخذه سجينا، تأخذه على أنه سجين، لكن يجوز كما قلنا أمس برفع يد عن الاختصاص، وسأذكره الآن إن شاء الله. قال فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك، يعني مخلوط بسرجين، أو أرض مسملة بذلك يعني بسرجين. ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط، وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس. خزف، خزف أيضا عبارة عن طين مسلط عليه النار، جفف اولا ثم يسلط عليه النار احيانا او لا يسلط عليه النار. دي طين مجفف الماء ذهب منه بسبب بقائه في الشمس اللي هو مصنوع منه ابن ادم، ابن ادم مصنوع من هذا الطين المجفف. نعم. ثم جفف. صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس، يبقى طين مجفف اللي هو الخزف مخلوط برماد نجس يصح لأنه بيع تبعا، النجس هذا الرماد النجس بيع تبعا. قال كالأزيار جمع زير، والقلل جمع قلة، والموازير جمع مازور، كلها أشياء لنقل الموائع، نقل الموائع والسوائل. وسميت القلة قلة لأنها تقل الماء، تقل الماء يعني ترفعه، الحافلات تقل الركاب يعني تنقلهم وترفعهم، فسميت القلة قلة لأنها تقل يعني ترفع وتنقل الماء. وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر، ظاهر من صحح بيع هذه الأشياء لكون النجس تابعا لا مستقلا. والذي حققه ابن قاسم اللي معانا ده الشارح أن المبيع هو الطاهر فقط، الله، والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص، فهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن، الله. يقول لي هذا الزير، هذه القلة، هذا الماجور الذي اختلط طينه برماد النجس، أنت قلت بالجواب. قلت بالجواز، طيب علة المجيز ايه؟ قال والله علة المجيز ما قلناه منذ قليل ان النجس مبيع تبعا، فالثمن هذه القلة التي فيها رماد نجس ده 10، فالعشرة مقابل لكل المبيع نجسه وطاهره. الآخر بيقول لا، ابن قاسم بيقول لا، الذي يقول العشرة مقسمة 9 مثلا، يعني 9 مثلا للطاهر وواحد ليس بيعا وشراء وإنما رفع يد عن الاختصاص لهذا النجس. فتصورنا أن عشر الكل نجس وتسعة أعشار طاهر، فالتسعة أعشار هي عملية البيع والعشر هي عملية رفع اليد عن الاختصاص اللي قلناه أمس، رفع اليد عن الاختصاص اللي هو التصرف في نقل ملكيات النجس العين، نقل ملكيات نجس العين. قلنا أنه لا يجوز لما كان المبيع يشترط فيه الطهارة ولا يجوز بيع بالتالي نجس العين، فكيف يمكن نقل هذه الملكيات إما بالهبة وإما لو شخص أبى إلا أن يأخذ مقابلا يبقى لابد من رفع اليد عن الاختصاص. وعرفنا ثمرة الفرق بينهما أمس لو تذكرون. فابن قاسم بيقول كده الكلة التي فيها جزء طاهر وجزء نجس يجوز بيعه، ولا يختلف مع الآخر في أنه يجوز نقل ملكياتها، لكن يقول أن جزءا منها في هيئة بيع وجزء آخر في هيئة رفع اليد عن الاختصاص. جميل جدا، هو ده تفريق الصفقة، أحسنت، هو بعينه تفريق الصفقة. يبقى دفع 10 في مقابل كلة وفي مقابل ماجور أو زير وحصل فيه تفريق صفقة، 9 دراهم للطاهر ودرهم واحد لرفع اليد عن الاختصاص، صح، تفريق الصفقة، ممتاز. قال وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالأزيار والقلل والموازير. وظاهر ذلك لأنهم لم يقيدوا، ظاهر ذلك لأنهم لم يقيدوا أن الكل مبيع لأنه لم يفصل، ظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر يعني الكل مبيع. والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص وهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن، ولكن يكون على سبيل رفع اليد عن الاختصاص على سبيل إيه؟ تفريق الصفقة كما يقول الشيخ هاني. قال ويصح فرع آخر، ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل بقيد، القيد الأولاني يمكن تطهيره بالغسل، يبقى يصح بيع المتنجس. هو قال منذ قليل أنه لا يصح بيع النجس صفة اللي هو المتنجس، لكن يصح بيع بيعه إذا القيد الأول إذا أمكن تطهيره بالغسل، يعني لا بالمكاثرة. اثنين، إذا لم تسد النجاسة فروجه، إذا لم تسد النجاسة فروجه مقابل، بخلاف ما لا يمكن تطهيره. يبقى المتنجس الذي لا يمكن تطهيره أصلا كأن كان مائعا لا يمكن تطهيره، لبن وقع فيه نجس، خل وقع فيه نجس، لا يمكن تطهير هذه الأشياء، يبقى هذا متنجس هو ليس نجسا. اللبن الذي وقع فيه نجس اسمه ايه؟ متنجس. هذا المتنجس لا يمكن تطهيره فلا يجوز بيعه. ممكن مكثرة في الماء. قال وما يمكن تطهيره بغير الغسل، يعني بخلاف ما يمكن تطهيره بغير الغسل فلا يجوز بيعه، كالماء. قاله كالماء القليل المتنجس. ماء قليل يعني ايه قليل؟ العلامة ها ايه صح، دون القلتين، دون القلتين. ماء قليل، اول ما تسمع كلمة قليل وكثير في باب الاواني والطهارة وباب الماء يبقى على طول دون القلتين. ماء قليل يعني دون القلتين وقعت في نجاسة يمكن تطهيره، ولكن لا بالغسل وإنما بالمكاثرة، هذا لا يمكن، لا يجوز بيعه. متنجس ولا يجوز بيعه، لأنه الشرط المتنجس الذي يجوز بيعه أنه يمكن تطهيره بالغسل لا بالمكاثرة. يبقى وما يمكن يعني إذا معطوف على ما قبله الذي لا يجوز، وما يمكن تطهيره يعني لا يجوز، يعني بخلاف ما يمكن تطهيره بغير الغسل كالماء القليل المتنجس فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة وهذا لا يجوز بيعه. قال وما يمكن يعني أيضا بخلاف ما يمكن تطهيره بالغسل لكن سدت النجاسة فروجه، يبقى أيضا لا يجوز بيعه. ليه؟ قال لستره حينئذ بالنجاسة مسام، الفرج مسام، جمع فرجة وهي مسام الشيء، وهات هتطهره ازاي؟ متنجس يمكن تطهيره بالغسل، طب كيف يتطهر؟ بالمساء، يتخلل الماء في مسامه، طب هذه المسام مسدوده، الفرج مسدوده، يبقى كيف يتخلل الماء؟ كيف يتخلل المطهر وهو الماء؟ يبقى لا يحصل التطهير المطلوب، يبقى كأنه متنجس لا يمكن تطهيره. خلاص؟ الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، وأنا أستنيحكم عذرا في الانصراف لأني تأخرت كثيرا. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.